لم عطل غاشي لمناس لبانو من غير الوحوش وسوق الغيلان وانت حفيان انا ما خشيتي من بو عبسة تدوس فوطانو وفي عليك يسقل فيك النيدان ولا عجلان شين مرياتي لك مهما إراك تشفانو فاركانتيل نياب السيطان خف من الجان غير ساعة وانت مطحون بين نيدانو تعود كاجرانا في شدق تعبان رينا قومان من قبل منك فيد الحال هكذا كانوا جبدوا عيبنا وبغاو البهتان صدفوا خلان كل واحد صاد عقوبة انتي البهتان هادي أرضنا وبلاد الضمان حتى شيطان ما تشيط فيها ومشى سليم المكان ما تشيه في المال وفي البيدان صرنا للي غرات ونفسه وطول لسانه وما يكون شي خبق وترمنا وباح بغنانو وضحى خبيت من قوت بلا كتمان خان العشران حين عرفوا فعلو تحققوا من خصانو باعوه كيف بيعت ابي غبشان كنتي في الشان عندنا وفعلنا فعل الكريم اخوانو فعل كفعل حاتم طيب الضيفان درنا الحسان خص من يستهلو ويبان فيه برهانو الحسان كامتيل منطار النسان يرجع حمان حين ينزل في البحر على جواف حيتانو وفجوف الفاع بسم الغيلان حكمت القمان لا تكرم لأيني كنكوا بشار نيرانو لمقيت بعد ما تحصلوا ما يمان ما فيها مان كانت من يفعل في الإيم يمي حسانو لبدين دن عن شاين كان ولد الرعيان لا ترفعوا ينباغي لطق لسنانو وصوش عن قفاتو حتى يلهان تما يليان ولدي شكي جرب والزمان عوانو لولا الصوت ما يرضى بالحرام صرنا ياللي غراتو نفسو ولسانو وعيكم شي خبقه وترمنا نشدي وشربتي مدام كيسانو وراك العسل وسقاك القطران جيتي نفحان حالك اللي عمرو ما شاف خير في مكانو وانت كتزغنن كابو جعران بالفات خشان كتشبه مني ضربت الصلاة ديتانو تهز الكتف متل السفان حالك عيان دوخ كريح الضبعة يا مكتر فنانو محال واش تعرف حتى ميزان وتقول تبان بين نورا ما بين رغمو وشعانو تبقى متيل زغنون بلا جنحان بين البيزان وين ما شلا بزي وهج الحانو يخشى من الهيبو ابو زيدان ام السيطان والقطع والبومة والزير عند تيرانو تلقى كبيرهم فقور وخوفان واللي هربان ينعرض نفسو لهلاكها بعميانو واشران كايستات السيطان روم الغدران لا تقرب ساحة العرين حار سلطانو خوفي يصير لك كيف جرال جوان يا اللي غرات ونسو يعطون فعال قلبو عماه شيطانو وكل عماد شيطان كياف التان وخلاص كحان شوف حالك وحوالك عن فعالك شيانو وضحيتي امتيل الكلب الهرنان ديما عريان لا صلا لا دين على هيئتو ويتقانو البرد والعرى والشلب المصران لابس تبان تنزوف راجلي بي كلهم هانو مزوط بالدوان مزنك شلان تابعي فلان ليل ونهار زين على قلوب من كانو نزل دون عرضة كيف تبان بين البيبان منطخل او خرجي وطعليك ببنانو طفيلي مسفن طبعك خرفان سول القران عن فعالك يحلف لك كل خلق بيمانو إلا انت رديل القاصي والدان ترك الغيوان فينتا والملحون السليس وزانو لا كيف حتى تنشد الوزان لنك حيوان صنبك مع دوز وقتو وفات ديوانو كوي على الدماغ زور التيران قصر يا يلي خرطو نشوطو ننسانو وغايتو شي حبقو نتغنى جايب من لا يدري علاش دنيانو نعني قواعد الإسلام والإيمان جهل كان ما مضمنو يفهم حتى يطهر بدانو ويقول ليك شيخ من هالعرفان لازم يشجان والكبل من قنطار يكون تحت سيقانو حتى نتوبو شهادة الخوان توبت من كان شك نفسه رجع من طريق عديانه رضى الغلب ولبسته بالوصفان وإله خان عهدي في الطاعة يبقى العين في الشانه مسخوط والديه خلاف الشيطان وين مدان حين يدوي كلها بك يسل ندانو ونلوحو على الوح او فريمان صرنا ياللي غرادو نصوتو ونزانو غايكون شي خبقو ونزيدان Thank you. زحمة حرب على الوجوه ولا حد خانوا جبدوا من غشا تشوف الفرهان بين العرفان كيف نشمس وهي اللي نبع في ديجانو عند المزال لا زايد لا نقصان سر المنان في عبيد وبديه الحمد الكثير سبحانه من ودنا بفضله والحال زيان خود ليتقان في قصيدة بيت من بياتها ليتقان تغني على كلام الوغد الخوان قول تحقان قلبي اللي جاي على الفنون قرصان دريس بن علي ما يجهل الإنسان ولد العربان من خيار ابن مالك والرجال ضع